ثم أما بعد، احنا وقفنا عند وقت ذبح الأضحية، يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها. دي أول نقطة في وقت صلاة العيد، أو وقت ذبح الأضحية هو وقت صلاة العيد سواء صلى أو لم يصلي. اللي يصلي بعد ما يصلي هيذبح، اللي ما صلاش يستنى لغاية الوقت المفروض يتصلى فيه يعدي وبعدين يصلي يذبح هو. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. لا تجزئه أن يذبح قبل الصلاة، ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، أذان المغرب يوم 13 ذو الحجة، أيام التشريق اللي هو 11 و12 و13 آخر وقت له هو أذان المغرب. أول ما المؤذن الأذان يؤذن انتهى وقت ذبح الأضحية. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. حديث ذكره الإمام أحمد وحديث صحيح. والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد. لحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. المسألة الخامسة: ما يصنع بالأضحية وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر. يصنع بالأضحية، يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، ويتصدق على الفقراء لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها أثلاثا: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بثلث. السؤال لهم فقراء يعني، وهو هنا بيقول فقراء جيرانه يعني أقاربه، يعني من الأقارب، ثلث لأهله لنفسه وأهله، وثلث لأقاربه، وثلث للفقراء. الحديث ضعيف، أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه وضعف شيخ الألباني، ولكن معناه صحيح إن هو يسوي بين الفقراء، يسوي بين نفسه والفقراء وبين السؤال. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. هو حر بقى يحط في الثلاجة، يذبح ويحط في الثلاجة كما أراد ويخزن. كان في نهي قبل ذلك في أول الإسلام عن ادخار اللحوم فوق 3 أيام، اللي عايز يدخر فوق 3 أيام ممنوع. ثم بعد ذلك النهي اتنسخ وبقى ليجوز ان هو يقتني ويدخر من اللحوم كما يريد. الثاني: ما يلزم مريد التضحية اذا دخلت 10 ذي الحجة. اذا دخلت 10 ذي الحجة حرم على من اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره او اظفاره شيئا حتى يضحي. لحديث ابو سلمة رضي الله عنها مرفوعا: اذا دخل 10 وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. العقيق، العقيقة دائما الفقهاء يضعونها فرعا عن الأضحية، يعني العقيقة دائما بجوار الأضحية في أبواب الفقه على أساس أنها جزء من الأضحية. فابتداء العقيقة هي لحم يوزع كالأضحية ويذبح كالأضحية، فالفقهاء قالوا إذن العقيقة تقاس على الأضحية فيما لم يرد النص أو الشرع في ذلك. فإحنا نقول إيه اللي ورد في الشرع وبعدين نذكر إيه اللي يضحي إيه اللي يقاس على الأضحية. العقيقة هي مشتقة من العق، العق يعني القطع، ولذلك عق أبويه يعني قطعهما، عقوق الوالدين يعني قطع صلة الأبوين، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة، يعني الشعر اللي على رأس المولود اسمه عقيق. وشرعا ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده. حقوق الأولاد أول ما يولد الولد له عدة حقوق حين يولد، أولها أول ما يولد يسمى، يستحب تسمية الولد، وهو هيذكر هنا الأشياء دي نرجئها ليها. حكم العقيقة سنة مؤكدة لحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. ينسك يعني إيه؟ يذبح. ومرهون، كل غلام مرهون بعقيقته. العلماء اختلفوا في معنى الرهن في هنا. الرهن يعني الحبس، حبس الشيء يعني رهنه، أو رهن شيئا حبسه. لما واحد يجي يشتري من واحد حاجة ومعهوش فلوس بيقول له سيب لي رهن، فيقوم جاي خلع الساعة وسايب له الساعة رهن. بقت الساعة اسمها مرهونة، مرهونة يعني محبوسة عند البائع لأداء البيع. فكذلك الغلام مرهون، يعني مرهون محبوس عن إيه بقى؟ الفقهاء اختلفوا في المحبوس عنه، قالوا يعني محبوس يعني من مس الشيطان، يمنع يعني من مس الشيطان بالعقيق، وإن الشيطان هو اللي منعه أو حبسه، والعقيقة هي اللي بتفك هذا الرهن. وقيل لا، هو محبوس في الآخرة عن أبويه، وقيل لا، هو محبوس عن حسناته وغيرها في الآخرة إلا بالعقيقة، يعني حسناته تؤتى إليه بذلك. وكل هذه الأقوال ليس عليها أدلة صحيحة في ذلك، إنما هو الرهن بمعنى العام، معنى الحبس، حبس البركة ممكن تأتي فيها، أن الله عز وجل ينزل عليه البركة ويرضى عنه بهذا الأمر. ولكن هو عموم قول الرهن أهم، أعم من تخصيصه بشيء معين، يعني تخصيصه بالحسنات أو الشيطان أو غير ذلك، أو عن الوالدين أو غير ذلك، كل ده مخصوص عايزين أدلة فيها. إنما الرهن هو الحبس عن كل شيء، وهي تستعمل في منع البركة. وقت العقيقة يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ. يعني الواحد ممكن من أول ما يتولد لغاية البلوغ يعق عنه، ولكن أفضل الأوقات يوم السابع. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد 40، مع أن العقيقة كانت مشهورة عند العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 يعني بعد البعثة عق عن نفسه. فده دليل على جواز أن الواحد ممكن يعق عن نفسه إن لم يعق عنه أبواه. حديث سمرة: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. مقدار ما يذبح من العقيقة: يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. ده الأصل. إنما لو ذبح شاه عن الولد تجزئه، ولكن هي خالف السنة، ولكن تجزئه لو شاه عن الولد وشاه عن البنت تجزئه. طيب، هل يجوز أن يشترك في بقرة؟ ده سؤال. السؤال الثاني: ما هو السن المجزئ في العقيقة؟ الأول: هل يجوز له أن يشترك في بقرة عن كل رأس يعني الولد كومين والبنت كوم. قال جابر بن عبد الله كنا نشترك في إيه؟ في البقرة 7 في البقرة ده في الأضحية وفي الهدي. فالعلماء اختلفوا في ذلك. الجمهور على أنه لا يجزئ ولا يجوز إلا أن يذبح عن كل رأس رأس. الولد يذبح عنه خروف أو خروفين وده الأفضل. البنت خروف أو خروف أو خروف وده الأفضل. ولكن الإمام الشافعي قال لم يرد فيها نص يمنع والقياس يقبله، وأن العقيقة من باب الأضحية والهدي، فما صح في الأضحية والهدي يصح في العقيقة. وقال الإمام الشافعي أنه يجوز أن يشترك 7 في بقرة أو بدنة، سواء عجل أو بدنة جمل يعني، ولكن حتى لو اختلف المقصد، واحد أضحية واحد عقيقة واحد يريد اللحم وغير ذلك، قال الإمام الشافعي يجزئ ذلك. وده أقرب والله أعلم إلى الصواب، أنه هو ما فيش مانع، ولكن مش هو ده الأفضل بإجماع العلماء. ليس هذا هو الأفضل. الأفضل بالإجماع على الولد شاتان وعلى البنت شاه، ده الأفضل بالإجماع. أما لو كان يريد الإجزاء فقط فهو يجزئ، يجزئ ولم يصب السنة. ففي احنا عندنا درجات، أول حاجة يجزئ مع السنة، والأفضل حاجة الغلام شاتان والبنت شاه. أما الإجزاء فقط فهو ممكن يجزئ شاه عن الغلام وشاه عن الجارية، أو يدخل في 7 بقرة أو ده بالنسبة للإجزاء في البقرة. لا، بالنسبة للعمر نفس عمر الأضحية، المعيز 1 سنة، الخرفان 6 شهور عن الضأن، العجول بقر أقل حاجة 2 سنين، الإبل أقل حاجة 5 سنين. أقل من هذه الأشهر أو السنين لا تجزئ. 6 شهور 1 سنة 2 سنين 5 سنين بالترتيب كده. بالنسبة لتسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والأذان في أذنه، دي أعمال، الأعمال هي ليس لها علاقة بالعقيقة ولكنها تدخل مع أبواب العقيقة، ليه ما يسن للمولود. في كتاب لابن القيم اسمه تحفة المولود، تحفة الودود في أحكام المولود، هذا كتاب قيم وهو منفرد في هذا الباب، وفيه كل هذه القضايا ويذكرها بالتفصيل. يسن تسمية المولود في اليوم 7 من ولادته، لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى ويحلق رأسه. ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة وأمر بذلك، وأحسنها عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل، إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالإنسان لابد أن يحسن تسمية أولاده، وهناك كذا قضية ظهرت على الساحة لابد من التعريج عليها. القضية الأولى الأسماء التي تخالف العقيدة، تلاقي واحد اسمه عبد النبي أو عبد الرسول، وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس إيه؟ كونوا عبادا لي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأحد كن عبدا لي، ولا يجوز تسمية عبد النبي أو عبد الرسول، كالنصارى يسمون عبد المسيح وغير ذلك، فهو ده منكر لابد من إزالته. لو واحد لو اسم ذلك ممكن يزود عبد رب الرسول ماشي أو عبد الله أو عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام الحارث وهمام، لأن فيها نشاط وفيها قوة. في أسماء أيضا عجيبة، واحد يعني أسماء صاحبها يقصد بها الإغراب، يبحث في القاموس عن أي اسم غريب. وبعدين أنا مش عايز أقول أسماء عشان الناس ما تزعلش، بس في اسم أنا مش فاكره، واحد قاله لي هو يشبه أموفاج بتاع في سيدوفاج وأموفاج، أموفاج ده بتاع السكر. فهو قال لي أنا عندي بنت أسميها أموفاج، قلت له أموفاج ده ها؟ لا مش نتاج، لا قلت له أموفاج ده سكر، قال لي لا ده الأموفاج ديت أنت ما أنتش مطلع ولا إيه؟ قلت له لا. قال لي مفاش دي اسم الحمامة اللي كانت رأدة في الغار. قلت له لا والله ما حدش قال لي على اسمها. فهو يعني وصل لاسم الحمامة وعايز يسمي بنته باسم الحمامة اللي في الغار. قلت له طب ما تصح ما تسميها باسم عائشة زوجة من كان في الغار، أفضل من الحمامة اللي كانت على الإيه؟ على الغار. ومن هذا القبيل بقى اللي اسمها مش عارف جوهرة في الجنة، واللي اسم رتاج، فبقول لواحد رتاج يعني إيه؟ قال لي قفل أو مفتاح، يعني مفتاح أي مفتاح، أي قفل يسمى الرتاج، مش لازم بتاع الكعبة بالذات. يعني الكسوة نفسها طب ما يسميها بأسماء البني آدمين، لازم يسميها بأسماء الحجارة وأسماء الصحابة، أسماء دائما الواحد يجعل همه في فيما يحبه. يعني اللي بيحب شيء بيخلي ايه دائما يسمي ابنائه بيه وكده، كان بيحب الصحابه يسمي ابنائه باسماء الصحابه، وغير يعني هذا همه دائما بيخرج في اعماله وفي غيره. ده بس التسميه، يعني احسنه تسميه الابناء، فده افضل يعني. وبعدين يعني مش لازم، اصل هو يعني مش حاجه غريبه، يعني لازم يتسمى باسم ما حدش يتسمى بيه قبل كده، وده امر غريب ولابد من التنبيه اليه. تاني حاجه، حلق راس المولود، ويسن حلق راسه ذكرا كان او انثى يوم سابعه يوم ذبح العقيقه، ويتصدق بزنه شعره فضه. هنا في سنتين، السنه الاولانيه حلق الراس، السنه الثانيه التصدق بوزن الشعر. في بعض الناس يقول طب انا هتصدق بوزن الشعر، يعني هخليه جرام 2 جرام واتصدق بيه من غير حلق، وكده عمل جزء وترك الجزء الاخر. الحلق نفسه فيه فائده كبيره، بعض العلماء الباحثين المعاصرين عمل فيها بحث طبي، وجد انها مفيده جدا للطفل الصغير لما يحلق راسه. واختلف العلماء هل هذا خاص بالذكر فقط ام الذكر والانثى، وبعض أهل العلم كان مالكية والحنفية قالوا أن هذا يعم كل مولود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته، والغلام هنا مقصود به المولود الذكر والأنثى، لأن الأنثى يعق عنه. وفي آخر الحديث يسمى ويحلق رأسه، فالمقصود من هنا المولود وليس المقصود الذكر أو الأنثى. أما اختلاف الذكر والأنثى في أصل الخلقة بأن الأنثى لا تحلق رأسها أصلا، هذا عند الكبر وعند البلوغ هي ممنوعة من حلق رأسها لأنها زينة لها، أما الأطفال الصغيرة غير مؤخذين بحلق الرأس وغير ذلك من الأمور. وبرضه هنا في حديث عن الحسن قال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. وفي حديث مرسل ذكره الإمام مالك في الموطأ أن فاطمة حلقت رأس الحسن والحسين، وكان له أخوات بنات حلقت أيضا رؤوسهن، بس هذا الحديث مرسل. ويسن تحنيك المولود بتمر سواء كان ذكرا أو أنثى. التحنيك هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه، ده معنى التحنيك، يجيب تمر ويلينه بفمه ثم بعد ذلك يضع التمر في فم المولود، أو يأخذ جزء من ريقه ويضعه في فم المولود. فأول شيء يدخل في بطن المولود هو الريق الذي مختلط بالتمر أو عصارة التمر التي بلت بريقه. تسبيع؟ لا، ما يقرأش القرآن. التحنيك يعني ينضغ التمر ويضعه فيه، مفيش تسميع ولا حاجة. حلقتك برجلتك يعني ولا إيه؟ لا ما وردش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ على التمر ده شيء. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه، حديث أبي موسى ولد لي، قال ولد لي غلام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. وحديث عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان ويحنكهم. الأذان في أذن المولود، يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، هنا قيل بصيغة التمريض يعني على أساس أن ورد فيها حديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. حديث حسنه الشيخ الألباني. هذا من الأعمال الحسنة التي يمكن أن تفعل في أول ما يولد. يبقى خلاصة الموضوع، أول ما يولد الولد يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى، وقيل يقيم في اليسرى، قيل يعني لو هو بالاختيار في ذلك، ولكن لم يرد فيها نص صحيح، ضعف الحديث والشيخ الألباني حسن، فأنت لو عايز تاخد بكلامه لا بأس بذلك. الشيء الثاني أن يحنكه، ده أول ما يتولد. ثاني شيء يحنك المولود بالطريقة اللي يجيب تمر ويندخها ويجعل فيه يعني في ريقه كثير منها وضعها في فم الطفل، فالطفل هو أول ما يتولد بيبقى ربنا هداه للجزء كده أنه يمص، يبدأ يمص أي شيء أدخل في البق، فيبدأ يمص، فأول شيء ينزل في بطنه هو التمر. ده أول يوم. بعدين في اليوم السابع يستحب حلق شعره، ويستحب أن يوزن هذا الشعر ويتصدق بثمنه فضة. شوف ثمن يعني طلع جرام، هتقول جرام الفضة بكام وتتصدق بقيمة هذا الجرام. الحاجة الثالثة يسن العقيقة في يوم السابع. يبقى الأشياء دي هي التي يسن المولود في بعد أن يولد. كتاب الجهاد، وده آخر كتاب معانا السنة دي إن شاء الله، وإن شاء الله لو ربنا سهل ونخلصه النهاردة يبقى أنتوا كده إيه لا مش مشكلة، كل ده مدام محلش في الحج العمرة مش مشكلة. كتاب الجهاد ده باب كتاب من كتب السياسة الشرعية، وكتب السياسة الشرعية تشمل الجهاد، تشمل الأموال بيت المال الفيء والغنيمة، وتشمل القضاء، وتشمل الولايات العامة والخاصة، وتشمل الحدود، وتشمل الديات والجنايات وغير ذلك. كل ده بيسموها سياسة شرعية. بعض العلماء بياخد الجهاد ده كله كده ويحطه في باب السياسة الشرعية زي أفعال المتقدمين، طبقة المتقدمين والمتوسطين كانوا بيفعلوها ذلك. متأخرين كلهم حطوا الجهاد بعد الإيه؟ بعد العبادات كلها، ويبدأ في البيوع بعد كتاب الجهاد. تعريفه: الجهاد لغة هو بذل الجهد والطاقة والوسع، وفي الاصطلاح بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. فضل الجهاد: الجهاد ذروة سنام الإسلام كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعلاه، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر، وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ووعدهم الجنة كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة. الحكمة من مشروعية الجهاد شرعه الله لأهداف سامية، منها لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك وكفر، ويكون الدين كله لله. كما شرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كما شرع الجهاد لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الجهاد أصل مشروعيته هو أن الله عز وجل يملك الأرض، والملك من صفاته الحكم، صح؟ ولذلك إن الحكم إلا لله، دي من صفات الربوبية، لأن الله عز وجل قال: مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ فالله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض. فالله عز وجل يملك الأرض، كل قطرة ماء وذرة يابسة في الأرض يملكها الله عز وجل. ومن صفات الملك أن يحكم، لا نقول كما يقول العلمانيون: الله يملك ولا يحكم، ملك بس لا يحكم الأرض. فالله عز وجل نزل الأنبياء وبعثهم بحكمه، وأنزل معهم شرائعه لتحكم بين الناس. فكان في السابق الله عز وجل ينزل في كل قوم نبي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بأمر من الله عز وجل، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرسل للعالمين جميعا. فالله عز وجل جعل معه شريعة تحكم العالم، وأمر المؤمنين بأن ينشروا هذه الشريعة بين في كل أرض يملكها الله، هذا مأمور. فقام المجاهدون بنشر هذه الدعوة، وقالوا للكفار إما أن تسلموا وإما أن تتركوا الحكم لله، اللي هو إيه؟ الجزية، الجزية والحكم بما أنزل الله عليهم. كانوا قديما في عهد الصحابة كان الناس بتفرح والكفار بيفرحون بشريعة الله، ليه؟ لأن وجدوا نموذج صالح وعادل في تطبيق الشرع. عمر بن الخطاب لما طبق الشرع بهذه الطريقة كل العالم كله كانوا يتحاكون عن عدل عمر. فلما حد يجي يقاتل ونقول له ده عمر اللي هيحكمكم، يقولوا أحسن شرع. لما عمرو بن العاص دخل مصر، المصريين اللي هم الأرثوذكس كانوا بيحاربوا مع عمرو بن العاص ضد الكاثوليك، وفرحوا بالشرع وقالوا احنا هيحكمنا شرع زي ما عمر بن الخطاب حكم به البلاد الفرس وبلاد الشام، فاحنا نفرح بذلك. فكان هو ده القصد، او يعني نقول للكفار يا اما تسيبونا احنا نحكم بشرع الله، يا اما تسلموا انتوا تحكموا بشرع الله، يا اما نقاتل واللي هيقف قدام شرع ربنا يقتل. وده اهم شيء في العدل، ان العدل ان انا سيبني والناس، يا عم سيب الناس انا هبلغهم شرع ربنا، اللي عايز يسلم يسلم ومش عايز يسلم ما يسلمش، والارض دي بتاعت ربنا، هو اراد الله عز وجل ان يحكم فيها بشرعه، تتعترض ليه؟ هي بتاعتك. وكل الناس يعتقدون اعتقادا جازما فطريا وعقليا ان الارض دي مش بتاعته، يعني شاريها بفلوسه بس ما يملكهاش ملك حقيقي، المالك هو الله عز وجل، سواء مؤمن بوجود الله او لا، هو يعتقد ان هو هيموت ويتركها، وهي الملك ده بيجري، ولكن الملك الحقيقي لله. فهو ده اصل مشروعية الجهاد، ان هو ان ننقذ الناس، لان الناس كالناس فيهم فطرة للإيمان، ولكن يريدون أحد يدعوهم إلى هذا الإيمان. فمن يمنعنا عن دعوة الناس إلى الإيمان فهو ظالم. ليه؟ لأنه ديكتاتور عايز الكفر ينتشر في بلده. طب نقول له خلاص اسكت انت شوية وإحنا هندعوهم لله، أسلمهم. وده اللي هيحصل، أن كثير من الناس بتدخل في بلاد الإسلام في الإسلام بمجرد أن يسمع عنه دون تشويه. أسلمهم هو المطلوب، لم يسلموا هنحكمهم إحنا بشرع ربنا اللي هو أعدل شرع في الدنيا، وهم كفار زي ما هم، ويبقوا أهل ذمة، أو على خلاف من أهل العلم بقى هل هم هيبقوا أهل ذمة من كتاب الكتابين فقط أو غيرهم، وعلى الراجح إن ممكن يكون غيرهم من أهل الذمة كما سيأتي الآن حكمه ودليل ذلك. الجهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع ده لا ينكره عاقل، إن العدو لما يأتي يهجم علي أدفعه. أما جهاد الطلب بينكروه. ليه؟ اللي بينكره يبقى لم يفهم حقيقة الإسلام، وأن الإسلام دين عالمي يجب على المسلمين أن يبلغوه للعالم كله. في كتاب للشيخ أبو الحسن الندوي اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لما انحط المسلمون بمعنى أنهم تركوا دينهم خسر العالم كله هدي السماء، هدي الله عز وجل. لأن المسلم لما يتمسك بشرع ربنا ويبلغه لغيره يبقى كده هو بيعطي الحضارة الحقيقية للعالم، هي دي الحضارة، الحضارة الربانية، الحضارة التي أنزلها الله عز وجل، النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو دي الحضارة الحقيقية. ولكن لما المسلم انحط في دينه وتواضع في دينه وترك ما وجب عليه أن يفعل، ترك العالم هدي السماء، وبدأوا يلتاذون بقوانين أوروبية عجيبة زي قوانين نابليون، ويتمسكون بالأخلاق الرذيلة، وظنوا يعني الناس مسؤوليتنا، ما يحصل في العالم هي مسؤوليتنا، إحنا اللي لابد أن نبلغ للناس حقيقة النور، أنت اللي فاهم حقيقة الشرع وانت لابد ان تبلغه للعالم. الجهاد بمعناه الخاص هو جهاد الكفار فرض كفاية، واذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وصار في حقهم سنة. يعني الجهاد الاصل هو فرض كفاية يقوم به البعض والباقي يسقط من عليه ويكون سنة. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين على الجهاد بدون عذر، وكلا وعد الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد للوعد. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لينفروا يعني يجاهدوا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات وأصبح قتالهم لعدوهم، والحالة هذه إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. يبقى الجهاد لابد فيه من مصلحة، مصلحة فيه قوة ونصر مش إهلاك للناس. لو أنا فيها ضعف وقلت أنا هروح أجاهد يبقى أنا كده بستأصل شأفة ما بقي من المسلمين. فالصلح يجوز وأحيانا بيجب بين المسلمين والكفار في حال ضعف المسلمين لاسترجاع القوة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلابد من إعداد القوة قبل الجهاد. يتعين الجهاد في حالات: الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروهم تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين، وده من باب دفع الصائل. تاني حاجة إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان يعني الصفان تعين الجهاد. يعني واحد في نص الصف كده شاف بارقة السيوف والصواريخ قال رجعوني تاني، لا يجوز له أن يرجع كده. ليه؟ لأن خوفه ده هيسبب في وجود ثغرة في الجيوش، وربما إيه يقتل الجيش بسببه إن هو خايف. زي بعض الجنود اليهود الإسرائيليين لما دخلوا غزة وكانوا في الدبابات وجدوا ان في صواريخ، اللي هي الصواريخ اللي هي بتتعمل بالمواسير الصرف الصحي والله، وبعدين صواريخ بدائيه جدا، خافوا اتحبسوا جوه الدبابات، فبدا ما يتوزع عليهم رصاص وكده اتوزع عليهم بامبرز علشان خاطر مش عارف يطلع يقضي حاجته. هذا جبن وخوف. إنما المسلم يقاتل، لو أنت تشوفوا بقى الفيديوهات في قتال المسلمين شجاعة، لأنه يريد الحسنى يريد الجنة، فلا يجوز له إذا التقى الصفان أن يهرب. وحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي من أمام الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لعده التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات، ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان. الأولى إذا كان المتولي متحرفا لقتال، أي يذهب لكي يأتي بقوة أكثر، دخل في جيش ظنه أنه قليل وجد معهم عدة كبيرة، فخد هو السرية تحته 20 واحد فخدهم ورجع يأتي بإمداد، ده مش تولي لأنه ينوي الرجوع. ده أول نوع. تاني نوع أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقويه وتقوية ونصرة له. التحيز لفئة يعني إيه؟ يعني في جبهتين للقتال، جبهة وصد جبهة، وبعدين الجبهة التانية تركت موقعها لكي تنضم للجبهة الأولى تقوية له. كل ده اللي يقدر يحركه مين؟ إمام المعركة مع من معه الراية، لواء الراية، شاف إن في هنا قوة بيقوم جاي مدخل فيها الايه القوى الاخرى، ولا انسحبي وتعالي، بيبقى اسمه انسحاب تكتيكي، زي 7-6 صور كده انسحاب تكتيكي عشان اليهود تخش وبعدين نعمل معاهده سلام، يعني خيانه تكتيكيه. أما في الحقيقة هو انسحاب تكتيكي بمعنى إيه؟ بمعنى أن قائد المعركة يرى أن الانسحاب في مصلحة الإيه؟ الجيش، وهذا كله القادة هم اللي بيقدروها على حسب حال المعركة. إذا عينهم الإمام، الحالة الثالثة بقى اللي هو في تعيين الجهاد، إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد، قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم. هذا معنى آخر إن الإمام اللي هو قائد الذي يرى مصلحة المسلمين، الإمام هنا لابد من تقييده برؤية المصلحة الشرعية، لأن في بعض الناس مثلا زي الخديوي إسماعيل، خديوي إسماعيل لما راح حارب في أثيوبيا تعرف كان بيعمل إيه؟ كانوا بيدمر جيش المسلمين، كان بيبقى عليهم بيبقى قائدهم واحد نصراني. أحمد عرابي لما كان بيحكي هذه المعارك كان بيقول إن يدخل، كان قائدهم نصراني إنجليزي يدخل كده ويلتقي بالقساوسة قبل الحرب، قساوسة في أثيوبيا، وبعد كده يرجع مصر تخسر كل جنودها ويرجعوا النصارى بس اللي كانوا في الجيش، كأنها خطة تكتيكية. فلا هذا الإمام لا يطاع، بل بالعكس ده المفروض يزال من مكانه، لأن هذا الإمام ظالم ويريد استئصال شأفة المسلمين، كانوا كلهم عملاء للإنجليز وخونة. فده المقصود يعني. أما لو كان حد من الأئمة، أئمة المسلمين الذي يرى مصلحة المسلمين، زي حرب 48 يعني إيه اللي حصل فيه؟ كلها خدعة وكلها خيانة، بعد ما الدخول والولوغ فيها انسحاب وسابوا المجاهدين يقتلوا، فكان كان كانت خيانات تلو خيانات ضد المسلمين. فالمقصود ان هو اذا استنفرهم الامام، بمعنى قال ان كل شباب تحت 25 سنه ينضم للجيش، فده تعيين لبعض الناس، او فلان الفلاني ينضم لانه له قوه في الرؤيه مثلا المعركيه، او له تخطيط في المعركة مميز وغير ذلك. الحالة الرابعة إذا احتيج إليه فإنه يتعين به الجهاد. احتيج إليه يعني إيه؟ واحد مخصوص متخصص في فن معين من فنون الحرب فهو نحتاجه. شروط الجهاد، يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. طبعا دي شروط عادية جدا في يعني لا تحتاج إلى أدلة. فلا يجب الجهاد على الكافر لأنه عبادة، والعبادة لا تجب عليه ولا تصح منه، ولأنه لا يتوفر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فلا يؤذن له بالخروج من جيش المسلمين في جيش المسلم مع جيش المسلمين. قوله تعالى الرجل المشرك الذي تبعه في بدر تؤمن بالله ورسوله قال لا، قال فارجع فلن نستعين لن أستعين بمشرك، فلا يجوز الاستعانة بالمشركين في ذلك. وأيضا هناك آية لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، دول المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني لو خرجوا في جيش المسلمين ما زاد المسلمين إلا خبالا. خبال هو الخزلان في المعارك، فما بالك بقى أن المنافقين هم رؤوس الجيوش، فده إهلاك للجيوش بلا شك. كذلك لا يجب على الصبي غير البالغ لأنه غير مكلف، والحديث أنه أن ابن عمر رضي الله عنهما عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه في المقاتلة. وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد، لأنه طبعا لو احنا ادينا مسدس لمجنون وقلنا روح جاهد، بدل ما هيضربه على الأعداء هيتضير ويضربه علينا احنا، لأن احنا كل شوية نقول له جاهد جاهد قاتل، احنا اللي واجعين دماغه. فالمجنون يؤذي لأنه مرفوع عنه القلم وليس من أهل التكليف. لا يجب على العبد لأنه مملوك لسيد، ولا يجب على المرأة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي لفظ نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال لكن الجهاد الحج والعمرة. ولكن يجوز للمرأة أن تخرج تداوي المرأة المريض وتداوي الجرحى، ولكن لا تقاتل بالسيف. ولا يجب على غير مستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله، لا يجب عليهم الجهاد. قال تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ما ينفقون حرج. وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد، لأن العجز ينفي الوجوب. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. مسقطات الجهاد الأول والثاني الجنون والصبا، عكس الإيه؟ عكس ما يجب من يجب عليه الجهاد. الأنوثة فلا تجب على المرأة، الرق فلا تجب على العبيد، الضعف البدني والعجز المالي، كل ده ورد قبل ذلك. عدم إذن الأبوين دي بقى حاجة جديدة. إذا كان الجهاد تطوع لابد من أن يستأذن الأبوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: جاء رجل إلى النبي فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدم فرض العين، فإذا تعين الجهاد فليس لهما منعه ولا إذن لهما. يبقى الجهاد نوعين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين لا إذن للأبوين، يعني دي حاجات من الضرورات، وحفظ الشرع أولى من حفظ النفس في هذا. أما لو كان تطوع فيجب عليها أن يستأذن أبويه، لأن بر الوالدين فرض والجهاد تطوع، فيقدم بر الوالدين اللي هو الفرض. إن رفضوا لا يجوز له أن يخرج، إن رضوا بذلك يجوز له أن يخرج. طب حتى لو كان الأبوين كافرين، واحد عايش مثلا في أوروبا وليه أبوين نصارى، هل يستأذنهم في الجهاد؟ طب ما هيقولوا لا. فالعلماء فصلوا في ذلك، قال: إن كان الأبوين يرفضون شفقة على ولديهما فده يجب عليها أن يستأذن، إن كان يرفضون بسبب كره الإسلام وعدم نصرة الدين فلا يجب عليه أن يستأذن. يعني الأب هو بيحب ابنه بيقوله لا، مع أنه هو مش مسلم، ولكنه شفقة بابنه. واحد يقول لا ما تروحش عشان قطر الإسلام ما ينتشرش، ففي فرق بين هذا وهذا. وهذا التفصيل في شرح الممتع ذكره الشيخ ابن عثيمين. بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية. الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه، الذي لا يجد له وفاء، أما واحد عليه دين وعنده ما يفي، عنده مثلا دكان، محل، عنده أرض تتباع وتسدد الدين، فيوصي بذلك، يكتب وصية أنه لو مات في الحرب يباع قطعة أرض وتسدد الدين الفلاني. أما لو كان ليس له شيء وهو بعمله هو اللي حيسدد الديون، لابد أن يستأذن صاحب الدين قبل أن يسافر. وكان الجهاد تطوعا، قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه. العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج الجهاد نظرا لحاجة المسلمين. والقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولكن فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا بالدين. الغنائم، الأسرة والغنائم. حكم أسرى الكفار ذهب أكثر العلماء، وهو الصحيح، أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام. يعني فرضنا أن إحنا دخلنا حرب، هو اللي فات كان في الحرب، إحنا بقى دخلنا حرب وكسبنا، ده بقى في اللي جاي، وخدنا أسرى، ماذا نفعل في الأسرى؟ مش هيبقوا سبايا يعني، مش هيبقوا، ماذا يخير فيهم الإمام؟ يا إما في مصلحة الإسلام، بين القتل إما يقتلهم أو الاسترقاق يقسمهم على الغانمين نساء أو رجال يبقوا رق رقيق. طبعا كل واحد يقول يا رب نجاهد فرنسا، ده أمر للإمام، يعني أنت إيه شوف الإمام اللي أنت هتجاهد مع الأول. فيخير بين القتل، القتل نكاية في العدو، يعني هو يقصد به نكاية في العدو، أو الاسترقاق وتقسيمهم على الغانمين، أو المن بغير عوض ويوم جاي إيه سايبهم بغير عوض، أو الفداء بمال يرجعهم وياخد فلوس، زي شليط مثلا كان يرجعوه خدوا قصاده أسرة تانيين، فعلى حسب مصلحة الإمام اللي يراها الإمام يعني، إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم. أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، النساء والصبيان لا يخير فيهم الإمام، إنما أول ما الإمام يسترقون بيصروا يقسمون على الغانمين، ويصير كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الدليل على القتل قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يبالغ في القتل، فأخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، وقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة. الدليل على الاسترقاق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزل على حكم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. الدليل على المن والفداء قال تعالى فإذا رقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ينبغي للإمام أن يفعل المصلحة التي يراها للمسلمين، كانوا يحتاجون مال يعوض يبعثهم بمال. تقسيم الغنيمة على الغانمين، الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفر قهرا بقتال على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، وتسمى أيضا الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين، وده من باب السياسة الشرعية في بيت المال يضم إليه الغنيمة والأنفال. والأصل في مشروعيات قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، قد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. كان الأمم السابقة كان إذا تقبل الله عز وجل جهادهم نزلت نار من السماء تأكل الغنيمة، أما هذه الأمة فأحلت لها هذه الغنيمة تأخذها وتضمها لبيت المال. وتشمل الغنائم كل ما يلي: الأموال المنقولة والأسرة والأرض، الأسرة يعني من النساء والصبيان، وأما الأسرة الرجال فهو مخير فيهم الإمام، والأرض برضو تدخل في الغنيمة إذا فتحت عنوة، أما لما تفتح صلحا فهي لأصحابها. ذهب جمهور العلماء على أن الغنيمة تقسم على 5 أسهم، لما الإمام بقى يأتي بالغنيمة ويحصرها في مكان واحد ويبدأ يقسمها، كيفية تقسيم الغنائم؟ السهم الأول سهم الإمام وهو 5 الغنيمة، 20% من الغنيمة يأخذها الإمام، يخرجه الإمام أو نائبه، ويقسم هذا 5 على ما بين الله تعالى في سورة الأنفال قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، هذه كده الأول، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقسم هذا 5 أقسام، يعني كل قسم منها كم في المية؟ 4% من الغنيمة، خلاص؟ يعني أول حاجة ياخد 20% من الغنيمة بقسمة متساوية من الأشياء الأجناس الواحدة، وبعدين يقسم 20% ديت 5 أخماس، كل 5 4%، الأول لله والرسول، ويكون هذا القسم في أن يدخل في بيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين العامة، والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فجعله لجميع المسلمين. الثاني ذوي القربة وهم قربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، وينقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة. اليتامى وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أو أنثى، ويعم ذلك الغني والفقير. الرابع المساكين ويدخل فيهم الفقراء. الخامس ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به السبل. أما أربعة أخماس الغنيمة اللي هي 80% من الغنيمة البقية تكون لكل من شهد الوقعة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. كل من شهد هذه الوقعة يقسم، كتب اسمه وتقسم الغنائم بالتساوي. يعطى الرجل الراجل الذي يقاتل على رجله سهم واحد. هنقسمهم الرجال والفرسان. الراجل يعني بيحارب من غير فرس، اللي بيحارب بفرس هياخد أكثر لأن الفرس له مؤنة أكثر ونفقة أكثر. ويعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. طبعا الفرس هياخد أكثر من الراجل لأن الفرس له قوة في القتال في الكر والفر والسرعة، أكثر نكاية في العدو من الراجل. الراجل يعني الذي يسير على قدمه. قال ابن عمر قسم النبي صلى الله عليه وسلم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما. يبقى لو راجل ذكر يعني على فرس ياخد ثلاثة، ولو كان من غير فرس ياخد واحد. طب لو كان واحد مستلف فرس هو هياخد واحد سهم واحد وللفرس سهمين، مش ليه بقى؟ لصاحب الفرس. مفيش فرسان خلاص، يبقى مش الراجل بس. يعني واحد راكب دبابة هندي للدبابة سهمين؟ لا، لأن غالبا الأشياء دي ما تبقاش خاصة، بتبقى تبع دولة، والأسهم والغنائم والحاجات دي لازم تكون تبع الفرس، يبقى تبع رجل خاص مش تبع الدولة، لأن الدولة هي اللي بتنفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الرجل. أما النساء والعبيد والصبيان إذا حضر الوقعة فالصحيح أنه يرضخ لهم. يرضخ يعني يعطى ما دون السهم. هنشوف السهم بيساوي كم. سو طلع مثلا 1000 جنيه، الراجل هياخد 1000 والمقاتل على فرس هياخد 3000، والنساء والصبيان والعبيد يرضخ لهم، يعني ياخدوا فلوس بس أقل من 1000 جنيه، ياخدوا 500 جنيه على حسب ما يرى الإمام، يعني لأنهم شاركوا في الغنيمة وليس لهم سهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. يحذيا يعني يرضخ لهم من الغنيمة. وفي لفظ وأما المملوك فكان يحذى، يعني يعطى هدية. يعني إذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا يعني أجرة مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. الأرض اللي فتحت عنوة أو عنوة معناها إن هو لما المقاتلين المجاهدين خيروا أهلها اختاروا القتال، يعني هو يخير بين ثلاث حاجات، بين نفتح بلد مثلا هنخيره بين ثلاث حاجات، يا إما الإسلام ويبقى كده فتحت صلحا، يا إما قبول الجزية يبقوا كفار زي ما هم بس يتحكموا بالإسلام. الجزية ديت يعني عن كل ما هو شرعي، يعني الشريعة اللي تحكمهم شرع الله يحكمهم مقابل هذه الشريعة يدفعوا جزية، مقابل ان هم هيتحكموا بشرع، مش مقابل الامان بس. الجزيه الامان جزء من الشريعه بس مش مقابل الامان بس، يعني هم لو دخلوا في الشرطه وفي الجيش تسقط من عليهم الجزيه؟ لا، مش هتسقط من عليهم الجزيه، لان الجزيه مش متاخده عشان احنا نشتغل لهم حراس ونقف على ابواب بيتهم نحرسهم، لا، ده هم بيدفعوا جزيه عشان يعيشوا في هذه البلد تحت ظل الشريعه ويعيشوا في امان ويكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ده مقابل الجزية ومقابل العدل الذي يحكم به ومقابل شرع الله الذي يحكم به. في المقابل المسلم هيدفع زكاة، صح؟ وبعدين اللي فتحت عنوة بقى اللي أهلها مرضوش، التالت حاجة القتل، أبوا إلا القتل فانقتلوا فانهزموا، طبعا مش هنقتلهم كلهم، القتل يعني الحرب، يا إما تحاربونا ولو انهزمتم يبقى أنتوا خلاص هنحكمكم بالشريعة وأنتوا كفار زي ما أنتوا، ويدفعوا الجزية. في الحالة دي إحنا بنقول الأرض دي اتفتحت عنوة. عنوة يعني إيه؟ يعني كل الأرض نزعت ملكيتها، نزعت ملكيتها من أهلها وأصبحوا يأخذونها بالأجرة. واحد مثلا كان نصراني عنده 100 فدان، هنقول له ما دام أنت مرضتش بالإسلام يبقى 100 فدان دول مش بتوعك، بس هتفضل معاك 100 فدان وهتدفع عليهم أجرة، سموها خراج، أرض خراجية. البلاد اللي فتحت عنوة مصر والشام والعراق، تلات بلاد دول اللي فتحت عنوة، وبقية البلاد فتحت صلحا. شمعنا التلاتة دول بس؟ تلاقي ان العراق كان فيها الفرس والشام ومصر كان فيها الروم، أعتى قوة، فشيء طبيعي ان هم هيرفضوا حاجة. انا قوة الروم اللي معاها المغرب كله، قوة الفرس اللي معاها المشرق كله، اقول لها تختاروا بين الاسلام والقتال، يقولوا لا الاسلام احنا مستسلمين. طبعا لا، لانهم كان عندهم قوة كبيرة جدا في القتال، وكان هم ركبهم الغرور. فمن أجل ذلك البلاد دي هي اللي فتحت عنوة، وبقية البلاد فتحت صلحا. أما وإذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ده أول خيار، ووقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن في يده، يعني أجرة، سواء كان مسلما أو ذميا، فيؤخذ منه ذلك كل عام. وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة. ففرضنا أن الإمام رأى أن المصلحة أنها تقسم بعد ذلك، لو كان إمام صالح ومعه أهل الحل والعقد وعلماء استشارهم، يجوز له أن يغير هذا الأمر. مصرف الفيء، الفيء ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، ده بقى من غير قتال، أما الغنيمة كانت بقتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين، عرفوا أن المسلمين قادمين فيتركوا الأموال ويهربوا. طبعا كلمة مسلمين عند قديما، النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالربع من مسيرة شهر، لما ما استعرف أن المسلمين جايين يا فعلا لا ينامون. واللي يقرأ في كتب التاريخ في غزو وحرب المسلمين يجد العجب، لو قرأت مثلا في فتح تركيا، الأتراك كانوا مش مقتنعين إن المسلمين دولت بني أدمين، كانوا يظنون أنهم جن لا يموتون، مش حد بيقف قدامه، ما نهزموش في أي معركة. خالد بن الوليد لم يهزم في أي معركة، لا في الإسلام ولا في الجاهلية. فأحد الأتراك كان يراقب المسلمين، طبعا لما المسلمين بيحصروا بلد مبقاش في دماغهم، يعني مش في دماغهم يعني إيه، يعني ممكن يحصروهم سنين، تحصرت بلد سنتين ليه؟ قاعدين يقيموا الليل ويصلوا وهم في ثغر مبسوطين، فكانوا يقومون الليل. فجيه واحد من الأتراك طلع وهم بيصلوا، وجيه إيه قال لما جرب أشوفهم بيموت ولا ما يموتوش، وجي ضرب واحد مات، فراح مبشرا قومه قال المسلمون يموتون، فقالوا خلاص ما دام بيموتوا زي الناس يبقى نفتح الحصن ونحاربهم ونقتلهم، فدي بركة يعني، فتحوا الحصن وانغلبوا. وفي قصة أيضا تحكى بين المسلمين هزموا أعداءهم بالسواك، كانوا إذا اصطفهم أخرجوا السواك، طبعا السواك اللي عندهم مش السواك اللي هو بتاع الخلة اللي عندنا ده، لا ده السواك اللي هو مش شجر الحقيقي يعني، ويستنون إيه أسنانهم، فيلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء بسبب هذه الأمور. مصرف الفيء وهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاء، رزق القضاء اللي هو المرتب الذي يأخذه القاضي والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يوجف الإجاف اللي هو الإسراع، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع يعني أسلحة القتال يعني اللي هو الخيل والسلاح عدة في سبيل الله. ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فيأخذ منه الإمام من غير تقدير ويعطي القرابة باجتهاد ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. آخر باب، باب الهدنة والذمة والأمان. عقد الهدنة مع الكفار، الهدنة لغة السكون، وشرعا عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، وإن طالت تسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. الشرط فيها أنها تبقى مدة معلومة، مش معاهدة السلام، السلام الشامل الكامل المؤبد إلا الأبد، ده لا يجوز للمسلم أن يعقد عقد سلام مع الكفار مؤبد، يعني بيعطل الجهاد إلى الأبد. أما تعطيل الجهاد لمصلحة المسلمين فترة من الزمن كصلح الحديبية هذا جائز. مشروعية الهدنة، يجوز للإمام عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين كضعفهم أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من المصالح، قطمع في إسلام الكفار ونحوه، يعني هنعمل هدنة ونبعث لهم دعاة أئمة يدعوهم إلى الإسلام فيهتدوا، فنقول خلاص هيخشوا في الإسلام من غير حرب وهم يتركونا ويخلوا بيننا، ونشترط في الهدنة إن هم يتركوا الأئمة والدعاة يدعون إلى الله عز وجل. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الهديبية 10 سنوات، وصارح اليهود في المدينة. لزوم الهدنة، تكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة، لا يجوز نقضها ولا إبطالها، ما استقاموا لنا ولم يخونوا ولم نخش منهم خيانة، قول تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فإن نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة أو مظاهرة عدونا علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض العهد الذي بيننا وبينهم، قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد. عقد الذمة، الذمة لغة العهد وهو الأمان والضمان، وعقد الذمة اصطلاحا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليه. يبقى كده الذمة، أنا نقول أهل الذمة، أهل الذمة يعني اللي جرى عليهم الذمة، كلمة الذمة اللي هم بيسموها دلوقتي المواطنة، هنقول إن هو ده إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية، التزام أحكام الملة كلها. مشروعية الأصل فيه، قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فسلهم الجزية. من تؤخذ منهم الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد، يعني لازم يبقى غني عشان يؤدي الجزية، لازم يبقى راجل، لا تؤخذ من المرأة، لأنه لا يملك لا يملك العبد لا يملك، فكان من منزلة الفقير. لا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون، أما الزكاة فتؤخذ من المرأة والصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن، والزكاة تؤخذ من المريض المزمن. مزمن الزمن اللي هو الذي لا يستطيع الحركة، والشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة فأشبه النساء. عقد الذمة، يوجب عقد الذمة مع الكفار حرمة قتالهم. إيه بقى عقد الذمة ده؟ حرمة القتال، الحفاظ على الأموال، صيانة الأعراض، كفالة حريتهم، عدم إيذائهم، معاقبة من قصدهم بأذى. قوله تعالى: وإذا لقيت عدوك من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. ففرضنا ان احنا عجزنا عن حمايتهم، زي واحد بيسأل سؤال، نعطيهم الجزية، خلاص الشرط سقط. الأمان جزء من الشرط، جزية ده عقد بين عاقد ومعقود، وشروط العقد، شروط العقد اختلت يبقى العقد انفسخ خلاص، يبقى هم أهل ذمة بس لا يؤدوا الجزية لأن العقد انفسخ. أو لو إحنا شرطنا عليهم الجزية بهذه الشروط وافقوا خلاص يجوز. فهو الجزية ليس في مقابل الأمان فقط، الأمان جزء من العقد، الأمان جزء من العقد، يعني إن إحنا نحميهم ده جزء من العقد، عجزنا عن حمايتهم يبقى العقد كده انفسخ ونعقد معهم عقد آخر. عقد الأمان بخلاف عقد الهدنة، الهدنة من بالكفار الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين، والأمان الذي دخل بلاد المسلمين وليس من هذه البلاد، واحد جاي من بره داخل عقد أمان، يعقد أمان زي التأشيرة اللي دخل بيها، يقعد 10 أيام ويخرج تاني، فهو في أمان، وهو ضد الخوف، وعبارة عن تأمين الكفار على ماله ودمه مدة محدودة. مشروعيته وأدلة ذلك، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يصح بشروط، يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشروط: أولا أن يكون عاقلا بالغا فلا يصح من المجنون والطفل، مختارا فلا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه، يصح من المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ويصح من العبد، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين أو من الأمير لأهل بلدة، ويكون خاصا من أحد الرعية المسلمين لواحد من ممكن الإمام هو اللي يعمل عقد الأمان ده، وممكن أحد المسلمين من الرعية يعمل هذا الأمان. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. يقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول، مثل: أنت آمن، أجرتك، لا بأس عليك، أو إشارة مفهمة. طبعا في أمور معاصرة ممكن يفهم منها بقرائن، تأشيرة اللي بياخدها بالدخول، موافقة السفارة على الدخول، كل ده يجوز ويصح الإمام. المستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته للآية السابقة ثم يرد إلى مأمنه. حكم الأمان وما يلزم به: يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا أخ بيسأل عن صيام 3 أيام في رجب، ورجب لم يأتي في فضل شيء، كل الأحاديث اللي وردت فيه أحاديث ضعيفة، وإن كان يصوم كصيام 3 أيام من كل شهر فهو شهر من ضمن الشهور، لا يميز بشيء من العبادات لا في الصيام ولا في الصلاة ولا في غيره. فإن كان حيصوم 3 أيام من كل شهر كعادته يصوم، 2 وخميس كعادته يصوم، ولكن لا يميز بصيام لأنه لم يرد فيه فضل معين في شيء. احنا كده خلصنا ان شاء الله امتحان يوم 15، مش كده شرحنا ان شاء الله؟ انا لسه ما حطيتش الامتحان، بس الامتحان غالبا هيقارب طريقة الامتحان بتاعت اعمال السنة، هيبقى فيه برضو صح وغلط وادل ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.